آية وتفسير. قال الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الأثاث هو متاع البيت الكثير، وأصله من أث أي كثر وتكاثف، ويقال للمال كله إذا كثر أثاث. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.